بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، الحقيقة يعني ما أدري، مثل هذه الأسئلة تتكرر كثيرا، والذين ذكرت يا أيها السائل إن كنت سائلا نقول إلزم هؤلاء جميعا، ما لهم من دروس وما لهم من مجالس، فهم من إخواننا ومن خيرة من يقوم بالتدريس في هذه البلاد، وما نعرف عنهم إلا كل خير أبدا، ونحن وإياهم على منهج سواء وعقيدة سواء، نعرفهم من حيث المنهج، من حيث الاعتقاد، من حيث صحة والإلقاء والطرح، ولله الحمد والمنة، فهم كلهم من، وأقبل كل هؤلاء الذين ذكرت أنهم يجلسون في مجلس هذا وأجلس في مجالسهم، والباب واحد، الباب ما تسمعه مني ومن هؤلاء الذين ذكرت وأحرز، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويجمعنا وإياكم على الخير. يقول السائل: هناك قنوات فضائية يوجد فيها الكهان والسحرة وفيها كلهم ولله الحمد، أقول من إخواننا الذين تلقوا العلم عن المشايخ والعلماء ومعروفين ومشايخهم معروفين، نعم الحمد لله. يقول السائل: هناك قنوات فضائيه يوجد فيها الكهان والسحره وفيها السحر، فهل مشاهده تلك القنوات يعتبر التصديق الكافي لما يقول، ويكون مشاهده القنوات من اجل الساحر؟ اظن ذكر راشد الدرس الماضي يعتبر من الاتيان، نعم، اما يعتبر من التصديق فلا، التصديق امر زائد على مجرد المجيء والاتيان والذهاب والاستماع. وايضا فصلنا في الدرس الماضي، قلنا الذي يستمع وياتيهم بقصد الانكار والنصيحه والبيان وكشف امرهم وكشف حالهم فهذا جائز، بل مندوب الى هذا، بل ربما يكون مامورا به. واما الذي ياتيهم ويستانس بهم وباحاديثهم فهذا من باب الاتيان، وايضا ذكرنا حكمه، واذا جاد وصدق فهذا والعياذ بالله في الوعيد اشد من سابقه. نعم. يقول السائل: هل ثبت ان الحافظ المعروف كان يشبه بعض الخمر ويقتلان هذا السؤال ممن؟ لا يكون من واحد من الطلاب في الكلية، ها؟ لأني امتحنتهم بهذا السؤال. على كل، نحن نؤمن ما أوجب الله عز وجل علينا إيمانه فيما يتعلق بالملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام، ونعتقد اعتقادا جازما كما ذكرنا ونذكر دائما أن هذا العالم، يعني عالم الملائكة، عالم طهر وكمال وقدوة وأسوة، لذلك الله عز وجل ما ذكرهم في كتابه إلا مدحا وثناء، وما ذكرهم نبينا صلى الله عليه وسلم إلا ويتضمن الذكر مدحهم وثناء الثناء عليهم الصلاة والسلام. ونعتقد اعتقادا جازما بوجودهم ووجوب الإيمان بهم والتصديق بوجودهم حقيقة، ونعتقد أيضا أنهم من عالم الغيب، وعالم الغيب كما ذكرنا يتطلب التوبيخ في كل ما يتعلق بالأمور التي غيبها الله عز وجل عنا، والتوقيف التام المطلق فيما يتعلق بهم وأسمائهم وأخبارهم وأحوالهم وأفعالهم ومكانتهم عند الله تبارك وتعالى. وأيضا نعتقد اعتقادا جازما أنهم ركن، أن الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان. وعندما نقول أن الإيمان بهم ركن، طبعا أعلى في المرتبة هو الوجوب وما يجب على العبد نحوهم من بقية أبواب الإيمان والاعتقاد. الركنية أعظم وأعلى مرتبة من بقية الأبواب في باب الاعتقاد. وأخيرا أيضا نعتقد اعتقادا جازما فيهم جميعا بلا استثناء، كل الملائكة، أنهم عليهم الصلاة والسلام يعني يستحقون كامل الولاء والمحبة والمدح والثناء، وأن نحب عنهم وأن نصدق ما جاء فيهم من كلام الله عز وجل. والذي جاء في هذا الباب من كلام ربنا تبارك وتعالى أنهم أهل طاعة مطلقة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يخرجون عن أمر الله عز وجل أبدا قيد شعرة أو قيد شعرة، ولا يخالفون أمر الله تبارك وتعالى، بل على خوف ووجل من الله عز وجل على الرغم من الطاعة المطلقة والخضوع التام بأمر الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. وأما ما ذكر يعني في السؤال مما ذكر الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل، في قول الله تبارك وتعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمان الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هذه الآية توهم كثير جدا من المفسرين وتأثرا ببعض الروايات الإسرائيلية، فذكروا قصة طويلة جدا وأثرا طويلا، وهي من المرويات عن بني إسرائيل ولا شك. هذه الرواية تقول بحسب هذه الآية أن الملكين هاروت وماروت، أولا أنهما من الملائكة، ثم القصة تقول من حيث روايتها أنهم كانوا من يعني أرفع مراتب الملائكة، من المراتب الرفيعة جدا، وأن الحوار الذي جرى بين ربنا تبارك وتعالى وبين الملائكة نزاع في الأرض خليفة، قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أن الله عز وجل أخبرهم أنني لو جعلت فيكم ما جعلته فيهم لفعلتم ما يفعلون وربما زيادة. قالوا أبدا، نحن على الطاعة، نحن على كذا. فيقول الرواية تقول أن الله عز وجل قال لهم يعني اختار اثنين منكما، طبعا فاختار ايش؟ أعلاهما مكانة ومنزلة في الطاعة والخضوع لله عز وجل، هاروت وماروت، فأهبطهما الله تبارك وتعالى. كذا الرواية. والمصيبة مثل ما قلت أنها مذكورة في كثير جدا من كتب التفاسير، يقرأها الإنسان كتاب، والكتاب معتبر والكتاب معتمد، ولكن كما ذكرنا قديما دائما كتب الأولين الاعتماد فيها على الاسناد، يذكر لك الاسناد ثم يذكر لك بعد ذلك خلاص يقول انا ذكرت لك الاسناد، يعني عذره انه ذكر الاسناد. ومصيبتنا نحن في هذا الزمان ضاعت الهمم وقلت الهمم وماتت الهمم، ما نقرا الاسناد، على طول نروح وين؟ للمتن. وبعدين حتى لو قرانا الاسناد كله عند العرب صافون، كله اسناد، يعني ما نفرق. لذلك جاءت المصيبة. فالرواية تقول أن الله عز وجل لما أهبطهما إلى الأرض وجعل وركب فيهما قوة الشهوة حصل منهما ما تذكره الرواية، أن الله عز وجل أرسل الزهرة في صورة امرأة جميلة فراوداها عن نفسها فأبت، قالت حتى تقتل ذاك الغلام، قالوا أبدا القتل إلا القتل، ثم خيرتهما بشرب الخمر فاختار أشبال هذه أهون، شرب الخمر أهون، فلما شرب الخمر طبعا حصل السكر، ولما حصل السكر قتل الغلام، ثم أيضا واقع المرأة والعياذ بالله. انت شوف الرواية كيف، كما يذكر يعني أهل العلم وذكر يعني كثير من أهل التفسير، شوف حتى التركيبة يعني ها طيب إلى الآن ماشي السياق، بعدين يقول أن الله عز وجل خيرهما، طبعا حصل منهم الآن شرب الخمر وقتل النفس والزنا الثلاث كلها، وكل واحدة أكبر من الثانية، فخيرهم الله عز وجل بين أن يعذبهما في الدنيا وبين أن يؤجل العذاب والعقاب إلى الآخرة، طبعا لكونهما ملكان يعرفون أن عذاب الدنيا مهما طال فهو أهون من عذاب، فاختارا عذاب الدنيا، تاب إلى الله، استغفر وأناب إلى الله، واختارا بعد أن خيرهما الله عز وجل، ما يخير الأصل في الدنيا أنها دار تكليف وليست دار جزاء، هذا الأصل، ثم الشاهد ماشي ابلعها، خيرهم الله عز وجل فاختار عذاب الدنيا على عذاب الآخرة، فجعلهم الله عز وجل في بئر في بابل، ايش الآية، في بابل هاروت وماروت، وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة، يعني شنو، شوف القصة كيف، الان معلقات في بئر في بابل، ويقولون صدام ما شاف، ما لقى البئر هذا كله، صدام طلع لتحت الارض وما عرف يوصل لا الى المهدي حق الشيعة ولا الى هذا البئر اللي معلق فيه ايش الملكين، معلقان يتعذبان ومع ذلك يعلمان الناس السحر، ولكن من باب انهم تابوا يقولون شوف ترى ما علمك دير بالك فتنة، فاذا اصر ها علموه السحر، اي توبة اي اختيار عذاب الدنيا على الاخرة، ويعلمان الناس الكفر، اين التوبة يا شيخ، واين الانابة، واين اختيار، يعني وهما في الدنيا الان يعلمان الناس في توبة، اللي يفعل الان من تعليم السحر اشد واعظم جرما من شرب الخمر وقتل النفس والزنا. القصة ركيكة جدا متنا وطبعا اسنادا، لكن الناس دائما تميل الى ايش، الى الغرائب، تميل الى الغرائب في الروايات، وطولنا كثير في هذا السؤال، لكن الشاهد لا شك الرواية من يعني مرويات بني اسرائيل لا يلتفت اليها اصلا، وايضا متنا يعني فيها من الاضطراب والتضاد ما هو بين وظاهر ومكشوف، واما الآية رمى كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، هذه تابعة لسليمان، فالآية فيها تقديم وفيها، لكن هذا كلام ربنا عز وجل كما أخبر أنه يسوق يعني بعض النصوص وفي سياقها تكون الفتنة لمن يلتفت إلى مواطن الفتنة ومواطن الشبهات، وإلا فالأصل وما كفر سليمان وما أنزل الكفر الذي هو السحر على الملكين أبدا إن كان، وأما هاروت وماروت فعلى كلام أهل العلم وعلى كلام المشايخ هو ليس من الملائكة، وإن كان من الملائكة فمن باب الفتنة ومن باب طاعة أمر الله عز وجل وليست المخالفة، دون هذه القصة الطويلة والرواية الإسرائيلية، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. نبدأ هذا الموعد يا شيخ أبو عيسى. طيب اقرا ايش الشاهد مما يجب اعتقاده ان هاروت وماروت لا يعلمان الناس وان السحر هذا مما تفعله الشياطين مع بعض اليهود فعلوه اولا ثم ما زال الامر قائما الى يومنا هذا. واما يعني الملكين الكريمين فانهما على البراءة التامة من السحر ونحوه. نعم. يقول الامام لما؟ لأنه يضاد التوحيد، فيدخل في مقصود الكتاب ومقصود الباب ومقصود أيضا يلحق ما يلحق بالأبواب السابقة على أنها إما تضاد التوحيد إما من حيث أصله أو من حيث كماله. وأما بالاعتبار الآخر الذي ذكرت فهو جائز، لأنه كما ذكر ابن القيم رحمه الله كما قرأنا بالرقى والمعوذات الشرعية الجائزة والتفسير رأيه، فمراده رحمه الله النشرة الملحقة بما يكدر التوحيد وما يضاد التوحيد، والداخل في حكم ما ذكر من الشحر والكهانة وما يلحق بهما باعتبار ما فيه من الاستعانة. وهذا الشاهد، لأن هذه النشرة لا تتم إلا بالاستعانة بالشياطين والجن والسحرة والكهان، فالباب تابع وملحق لما سبق، ومراده رحمه الله كما هو الأصل في كتابه وجميع الأبواب النصيحة في تحقيق التوحيد وبجانب ما يضاد هذا التوحيد من النواقص والنواقص. لذلك قال رحمه الله باب ما جاء على طريقته كما ذكرت، لأن النشرة نوعان، النشرة نوعان، منها المشروع ومنها الممنوع. نشرة ممنوعة تلحق بهذه الأبواب وتعنى بأبواب التوحيد لأنها تضاد التوحيد إما من حيث أصله أو من حيث كماله، والنوع الأول وهو الجائز المشروع في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وطبعا الشاهد كما ذكرنا هو النوع الثاني الممنوع وليس النوع الأول المشروع، وهذا مقصده رحمه الله. وأما النشرة هكذا تقرأ النشرة، فهو نوع من العلاج أو ضرب من العلاج، والرقية والتداوي والتشافي وطلب الشفاء وطلب العلاج، والأصل أنه إنما يعالج به المطبوب المسحور ومن به مس من الجن إما عن طريق العين وإما عن طريق السحر وإما عن طريق الجن وغيره. وسميت نشرة، وسبب التسمية نشرة لأنه يراد، وهذا من باب التفاؤل، أنك إذا قرأت هذا فإنه يعني ينتشر، ينتشر يعني لأنه قطعا ما سحر أو أصيب بمس إلا وهذا السحر أو المس أو الجن قد منعه من بعض الأمور، كمن يمنع عن زوجته أو يمنع عن فعل معين أو يمنع عن قصد معين. وهذا شوفوا كيف دخل في أبواب أنها تغير المقاصد، تغير المقاصد. ومثل ما سبق ذكرنا أن السحر إنما هو يعني توجيه المقاصد إلى غير الوجهة الشرعية، فلأنه أي هذا العلاج الذي يستعمل مع هذا المريض يراد به أن ينشر عنه حاله فينتشر أو يعني يقوم من عقاله وما قد ربط عليه وما قد منع منه المنع من أشياء، فينتشر أي أنه ينطلق ويعني يعمل ما هو مقصده وما جعل له، فيكشف عنه هذا الضر أو هذا المنع أو هذا القيد أو هذا الربط. الكلمات كثيرة جدا، وهذا من هنا جاء الانتشار. لذلك أيضا يسمى اليوم بيوم المشور، لما؟ لأن الناس تنتشر تنطلق من محابسها من قبورها إلى أرض المحشر والحجاب، فيقوف من مربطه فينتشر أو ينفك من حقاله فينتشر وينطلق، هذا هو المراد. طبعا الأقوال وكما ذكرنا وكما ذكر أيضا المصنف رحمه الله في يعني من حسن تصنيفه في هذا الباب راح نشوفه كيف أنه أراد رحمه الله الإشارة إلى النوعين مع ترجيح ما يريده رحمه الله. الحسن البصري رحمه الله يعني يقول أن النشرة من السحر، بل وأيضا جاء ما ذكره هنا رحمه الله عن الحسن أنه لا يحل السحر إلا ساحر، فألحقها بهذا الباب، وإحنا راح نجي بإذن الله للنصوص ونتناولها واحدة واحدة. وعندهم أن هذا النوع والنشرة المعهودة التي هي الآن يعهد إليها بهذه الألف واللام هي التي تكون من باب السحر ولا شك. وأما النوع الجائد المشروع نتكلم عنه فيما بعد إن شاء الله. ذكر رحمه الله في هذا الباب العظيم، قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عبد الله بن حرام، وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. يقول كثير من المعترضين، وهذا من السؤال لكم انتبهوا، قالوا هذا عام، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، فكيف المصنف يقول ما جاء؟ ولماذا لا يجزم او لا يحقق هذا الوصف الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث مرفوع صحيح؟ لماذا لا يكون هذا هو الاصل، ان النشرة كلها من عمل الشيطان؟ الجواب سهل، في حد يعرف الجواب؟ قلنا سهل، احسنت. طبعا هم حملوا النشرة على الاطلاق وعلى العموم، نقول هذا خطأ، لان السائل لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن شيء معهود معروف متداول يمارس بين الناس، والناس الى الان متعلقة بماذا؟ بجاهلية. فالالف واللام تحمل على ايش؟ انها لام العهد، اي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة المعهودة المعروفة التي تمارس ويمارسها الناس في ذلك الوقت وقبل مجيء، ويعرفها النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفها الجميع. اما النشرة التي جاءت الشرعية هذه الى الان الناس ما تعرفها فالمعهود هو ما كان في باب الجاهلية. لذلك فورا النبي صلى الله عليه وسلم عرف ان السؤال عن المعهود المعروف، فقال عليه الصلاة والسلام هي من عمل الشيطان. لذلك شوف الامام احمد رحمه الله هو الذي روى هذا الحديث، ولما سئل رحمه الله سئل احمد عنه فقال ما لماذا لم يجزم احمد، واحنا نعرف منهج احمد ومذهب احمد. فاحمد رحمه الله قال لا، كان ابن مسعود يكره هذا كله. ايضا المسألة فيها تفصيل، يعني ايضا المشروع فيه تفصيل، منها ما يلحق بهذا ومنها لا، ما لا يلحق ولا شك، وهذا هو القول الفصل في هذه المسألة. الشاهد المراد بسؤال السائل ان النشرة هي الممنوعة. لما؟ لان السؤال كان عن امر وعن نشرة معهودة، وهي طبعا ممنوعة لانها تضاد التوحيد، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعها الى الشيطان كما ارجع السحر كله الى الشيطان في الابواب السابقة. نعم. فكان اهل الجاهلية يفعلونها ويمارسونها استعانة بالجن والشياطين. فاللام لام العهد، اي النشرة المعهود استعمالها. نعم. احمد كما ذكرت يرى يعني سياق السياق يرى ويذهب مذهب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، والذي قد ثبت عنه انه يكره التمائم كلها سواء كانت من القرآن او من غير القرآن، كانت بقرآن بأدعية مشروعة مسنونة او كانت بغير القرآن من الاستعانات الشركية، فكلها كان يمنعها ويكرهها رحمه الله. ثم بعدها يقول المصنف رحمه الله وفي البخاري عن قتادة قال قلت لابن المسيب رجل به طب، سؤال ايضا، او رجل يؤخذ عن يعني يمنع، وهذا مثل ما قلنا كونه معقول او يعني مربوط معروف عندنا يقال فلان يعني مربوط عن زوجته، يحل عنه او ينشر او تستعمل له النشرة يعني وتطلب له النشرة على لا بأس به. الكلام ايضا كله عام والتفصيل راح يأتي ان شاء الله. قال انما يريدون به الاصلاح، يعني فيه اشارة الى انه هذا شيء وقد يعنى به شيء شيء اخر. فاما يقول ما ينفع فلم ينهى عنه. البخاري رحمه الله بوب في صحيحه قال باب، وشوف الباب، هل يستخرج السحر، يعني هل جائز السحر ايضا بدون ما كتب، وانما ساقها على صيغة ايش؟ الاستفهام، يعني هل هذا الامر يفعل او لا يفعل، يستخرج السحر عن المسحور او لا يستخرج السحر عن المسحور، اشارة الى هذا الاختلاف العظيم بين يعني السلف من الصحابة او التابعين ومن تبعهم بإحسان. والحقيقة ما في خلاف كما سنذكر ان شاء الله. فإشارة الى الاختلاف في النسبة وحل السحر. ثم اورد رحمه الله كما هنا الشاهد في ما ذكره المصنف، اورد قول ابن المسيب تحليقا، طبعا هذا كله في التعليق كله في الترجمة في الباب، طبعا يريد بذلك لانه بعد ما ذكره عن ابن المسيب ذكر قصة سحر النبي عليه الصلاة والسلام على يد لبيد بن الأعظم كما هو معروف معلوم ومعروف، هذا المنافق وقيل اليهودي أسلم وكان منافقا معلوم النفاق أو كان يهوديا على خلاف فيما بينهم. فالشاهد صدر الباب بقول ابن المسيب، وهذا دليل ترجيح البخاري مع أن القصة واضحة جدا، ترجيح البخاري بقول ابن المسيب او لهذا المذهب الذي ذهب اليه ابن المسيب رحمه الله. وهذا الترجيح ما هو من عندنا وانما ذكره ابن حجر رحمه، تعرفون يعني فقه ابن حجر او علم ابن حجر الذي يعني صنف فيه يعني فقه البخاري في التبويب والتعليقات والمعلقات وغيرها. ثم ذكر البخاري رحمه الله عن قتادة عن ابن المسيب ايضا انه كان لا يرى بأسا بالرجل اذا سحر ان يمشي الى من يطلقه عنه. الكلام عام، من الذي يطلق السحر؟ احنا نعرف ان السحر يطلق الى يومنا هذا وفي ذلك الزمان والى يومنا هذا بطريقين، اما بسحر وساحر وكاهن عن طريق الجن والشياطين والشعوذة، وإما لا بالقرآن كما فعل وكما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم سحر، والنبي صلى الله عليه وسلم نشر عنه هذا السحر بالأدعية المشروعة، فهذا أيضا نوع من أنواع العلاج وحل السحر عن المسحور. لكن الكلام عام، سئل ابن المسيب وأيضا كلامه الأول يؤخذ على المعنيين وهذا أيضا يؤخذ على المعنيين، لذلك حصل الخلاف بعد عصر التابعين هل مراده على الإطلاق أم مراده النوع المشروع ويمنع النوع الممنوع أم غير ذلك. الشاهد ذكر عن قتادة أن الحسن كان يكرهه، وعن ابن المسيب أنه لا يرى بأسا بالرجل إذا سحر أن يمشي إلى من يطلق السحر عنه. ثم عقب بقول الحسن أنه كان يكرهه. سبحان الله، واحد يقول لا روح، واحد إيش يكره هذا، يعني أشد كأن يعني اللي ما يتنبه يظن أنه قول الحسن يخالف قول سعيد بن المسيب، والحق أنه لا خلاف، الحق أنه لا خلاف، وهذا هو الأصل وهذا هو الواجب من حسن الظن نحو العلماء من الصحابة أولا ثم التابعين بعد ذلك رحمهم الله جميعا. وكان الحسن يقول أكرهه لأنه لا يعلمه، أي لا يعلم فك السحر إلا ساحر. هذه واضحة جدا أن قول الحسن يجب أن يحمل على النوع الممنوع ولا المشروع؟ الممنوع. الحسن كان يقول انه هذا الشفر حتى ينفك لا يعلم فكه الا ساحب، لذلك قال اكرهه وهو المكروه، وهذا حق ولا شك. نعم. ثم ايضا اشار الى قول سعيد، هذا كله في البخاري، قال انما نهى الله عما يضر ولم ينه عز وجل عما، هذه قاعده، يعني قاعده عامه، الاصل في الشرع انه ايش؟ تمنع كل ما يؤدي، كل ما فيه ضرر واضرار ممنوع، وكل ما فيه منفعه فهو مشروع. هل كل ما فيه منفعه مشروع؟ الجواب لا، في قيد ولا شك، والا حتى الخمر ايش؟ فيها منافع للناس. فالشاهد الكلام لابد ان يحمل على هذين الاعتبارين اللي عندنا. لذلك لما نجي الان وراح نفصل الكلام، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الممنوع. ماشي. كلام احمد رحمه الله ومذهب ابن مسعود يجب ان يحمل على الممنوع مما كان بالقرآن او غيره كما سنبين، لانه ايضا فيه يعني نشرة بالقرآن ولكنها تمنع، ومنعها الصحابة ومنعها السلف رحمه الله. لذلك يشهر عندنا الان تفصيل كلام سعيد وتفصيل كلام الحسن انهما يتفقان يجتمعان ولا يختلفان. نعم. ثم ايضا يقول المصنف رحمه الله وروي عن الحسن انه قال لا يعلم السحر الا سحر، او كما ذكر البخاري لا يعلمه الا سحر. فالشاهد يعني يحمل قول ابن المسيب على المشروع كما يحمل قول الحسن على الممنوع، وهكذا تتفق الاقوال. ولا يظن بسعيد بن المسيب رحمه الله ولا بغيره ممن قال بقوله انه يفتي بجواز قصد واتيان السحرة والكفار والكهان الذين الجمهور من السلف على تكفيرهم بل والمأمور بقتلهم. هل يعقل ان سعيد بن المسيب يقول للناس انك تمشي الى عند الساحر والذي افتوا كلهم جميعا انه ساحر وكافر ويجب قتله، يقول لك تروح عندك؟ لا يمكن ولا ينبغي ان يظن به هذا الظن، وانما يحمل قوله ان تمشي عند من يفك السحر عنك بالمشروع لا بالممنوع. نعم. وايضا الدليل الاخر على وجوب حمل قول سعيد على هذا انه وصفه هو بنفسه رحمه الله، قال انه هذا النوع اللي انا اقول الاصل فيه ان فيها منفعة، فنقول اين وصف المنفعة والانتفاع وحصول النفع والاصلاح والصلاح ان كان الذهاب الى السحرة والكهان والكفار؟ هل الاتيان الى السحر والساحر وتصديق السحرة والخضوع للسحرة فيه اصلاح؟ الجواب لا، كما هو معلوم كما سيأتي باذن الله، بل هو الشر والكفر كله. ولا يظن اقول لا بسعيد ولا بغيره رحمهم الله ان يكون منهم الامر والترخيص للناس ان يذهبوا الى السحرة والكهان. بعض الناس قال لا، الاصل ان يحمل كلام سعيد، وهذا هو الاشكال، على جواز حمل السحر عن المسحور المريض، لان المريض مضطر، وقالوا هذه يعني به يعني حال الاضطرار، ودائما في الضرورات تباح حتى المحظورات. ولعل كلنا يعني سمع الفتوى الاخيره اللي كانت عن الشيخ عبد المحسن حفظه الله في هذه المسألة، وبل يعني الكلام موجود، القول موجود، وأن ذلك من الإصلاح لشأنه، لشأن المريض اللي حصل بحال الاضطرار، فأجازه مطلقا من باب الاضطرار للمريض وغيره، وحاجة المريض ويعني صلاح شأنه، والله تعالى يعني لا شك هم يعني ذكروا هذا على أنه هذا هو الاضطرار، وربنا عز وجل أباح يعني للمضطر أن يتلبس بشيء من الممنوعات وغيرها. لذلك المصنف رحمه الله في شوف يعني حسن التصنيف. نقل عقب هذا قول الحسن عندنا النص عام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتأييد قول ابن مسعود على انه الاصل انه كله شايف كيف، وقول سعيد على هذا. فالشاهد نقل بعد ذلك قول الحسن. لماذا؟ يقول اهل العلم مشايخنا لانه القول الاول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يحمل على العموم، ما ثبت عن ابن مسعود يمكن يحمل على العموم، ما ثبت عن سعيد يمكن يحمل على العموم. فجاء البيان وين؟ عند قول الحسن. بدأ المصنف رحمه الله يشير الى ما يجب عليك ان تفرق به في الاقوال السابقة من بعد قول الحسن، لانه ذكر ما يدل على وجه الكراهة ووجه المنع انه لا يفعله الا ساحر. واللي يقرأ ويفك السحر عنك بالقرآن هل يوصف بانه ساحر؟ قطعا لا، ابدا، لا شرعا ولا عقلا ولا عند العوام ولا عند الخواص. لذلك جاء المصنف كما يذكرون ساق اولا النصوص الدل على تحريم المشرب، لكن احنا نقول المعهودة، وهذا مراده رحمه الله. ثانيا ساق قول احمد. لما؟ لبيان خطأ من حمل كلامه على جواز النشرة المعهودة، لان بعض الناس قالوا هذه النشرة المعهودة ايضا فيها الاصطراح. فاحمد نقل هذا الكلام من الاصل الكراهة. ثم نقل بعد ذلك قول ابن المسيب، والذي ايضا ربما يفهم منه على جواز ذاك المعهود. ثم ساق قول الحسن وفيه وجوب حمل ما سبق على المعنى المشروع لا على المعنى الممنوع، ردا على ذلك الفهم العام المطلق. ثم ختم رحمه الله بقول من؟ بقول ابن القيم: لله دره، فصل المسألة وبينها. ومفاد كلامه ان الاصل هو الجمع بين الاقوال، اجمع بين الاقوال، لا تجعل كلام العلماء وكلام السلف يتضارب. مثل ما قلنا قديما الاصل في الانسان وفي طلاب العلم انه يسمع ويقرأ كلام العلماء الصحابة اولا ثم التابعين بعدهم، ودائما يحاول ان يعني يحمل اقوالهم على احسن المحامل حتى تتفق لا تتعارض ولا تتضارب اقوالهم. بل قلنا يجب ان يتخلص من هذا المرض المنتشر الان انهم يفرحون اذا وجدوا خلافا بين يعني افراد سلف الامة واحاد سلف الامة، وهذا مثل ما قلنا يدل على لوثة في قلوبهم. فكلام ابن القيم رحمه الله بين ما يجب حمله على المعهود الممنوع وما يجب حمله على المشروع رحمه الله رحمة واسعة. ثم كلام ابن القيم واضح كما ذكر، قال النشرة نعم من حيث العموم حمل السحر عن المشروع وهي نوعان. من هنا الواجب التفصيل. فكل ما جاء قول احد من الائمة المعروفين على السنة وعلى المنهج انت عندك ممكن تحمل كلامه على هذا او تحمل كلامه على هذا. فالمانع نقول يريد الممنوع، والمجيز يريد المشروع، انتهى وانتهى الاشكال واتفقت الاقوال كلها وما في تعارض وما في تناقض. يقول رحمه الله: وهي نوعان، حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، يعني يحمل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعليه يحمل قول الحسن، واضح، بل ويحمل ايضا عليه قول ابن مسعود رضي الله عنه. لكن احنا قلنا ابن مسعود لان جاء في كلام احمد انه يمنع ما كان من القرآن وغيره، وهذا راح نبينها بعد قليل انه حتى الذي في القرآن قسمه العلماء الى احنا الى الان ذكرنا ان النشرة نوعان. الحقيقة النشرة ثلاثة انواع، النوعان باعتبار النوعين نوع ممنوع نوع مشروع، باعتبار الثلاثة المشروع ايضا ينقسم الى يعني هو الاصل فيه انه مشروع ولكن آلية الاستعمال جعلتها ممنوعة، وسيأتي بإذن الله. فالشاهد المنتشر والمنتشر الى الشيطان بما يحب من الخضوع ومن الاعتقاد ومن الكفر ومن الشرك والذل لهذا الشيطان ومن الولاية كلها. هذه ذكرنا هذه المعاني كلها فيما سبق. فيبطل هذا الشيطان لأنه هذا خضع له وتقرب له وعبده والعياذ بالله، فيبطل الشيطان عمله عن المشروع، سواء كان عمله هو الذي عمل ذاك السحر أو شيطان آخر، إذ كلهم أولياء بعض. ثم قال والثاني، أي النوع الثاني، النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز، هذا جائز، بل نقول يعني كيف، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ندب إلى ذلك، بل وأنه استعمل في حق نفسه، بل وأيضا استعمل في حق غيره بحضرته، كل ذلك ثبت عن النبي، فكيف نمنع النشرة، أو كيف يمنع ابن مسعود رضي هذا الظن ابن مسعود والصحابة وأحمد وغيره كلهم، كيف يمنعون شيئا فعله نبينا عليه الصلاة والسلام لنفسه أو لغيره وفي غيره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا نقول الصحيح والصواب أن هذا النوع المشروع أيضا نقسمه إلى كم؟ إلى قسمين يا عبد الله، إلى قسمين. الأول ما كان بالقرآن والتعوذات الشرعية مما يكتب ومن ثم يعلق اللي هي التمائم. لذلك لو نتنبه في كلمة ابن مسعود أنه كان يكره التمائم كلها، وكلمة التميمة ما تستعمل إلا فيما يعلق. التمائم كلها سواء كانت من القرآن أو غيره. إذن هذا هو النوع الأول المشروع، تميمة، لكنك إذا فتحتها يا عبد الله تشوف كلها قرآن، ما فيها غير القرآن والأحاديث والمسنون والمشروع والجائز، ولكنه يعلق. إذن هنا المنع بسبب التعليق لا بسبب إيش أصل ما ذكر في هذه الرقية. الأصل الرقية من حيث أصلها ما فيها شيء، كلها قرآن وكلها ولكن تعلقت على المريض، وهذا لا شك حصل فيه الخلاف، والخلاف فيه قديم جدا، لكن الراجح والصواب والصحيح منعه، وعلى هذا مذهب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد أجازه بعض السلف لمن لا يستطيع أو لمن به حاجة ولا يستطيع أن يرقي نفسه وأن يعوذ نفسه، يعني في الأطفال أو في الممسوس أو المريض الذي لا يستطيع أن يقرأ شيئا من القرآن، فهذه أجازوها بصورة ضيقة جدا، وهذا التضييق هو السبب في منع الجمهور، منعه مطلقا لما تترتب عليها من المفاسد. قلنا أجازه بعض السلف، لذلك أنا توقف، لكن الأصل على قول الجمهور أنه يمنع لما أولا من باب سد الذرائع، هذا واحد، لما دام علقت وانت معلق طبعا يعلقونها وبعدين يحطونها يعني جلدة فما تعرف اللي داخل الجلدة، فأنت حاطلك واحدة جلدة ولك وحاطله واحدة جلدة، ها ويقع أنت حاط، هذه ممكن تكون قرآن وهذه ممكن تكون شعوذة والعياذ بالله، لكن فتح الفم، ها؟ فلذلك نمنع المعلقات هذه كلها أن تعلق. نعم، هذا الباب الأول، باب سد الذرائع. باب صيانة كلام الله تبارك وتعالى يعلق على الأطفال، الطفل ممكن يشح على نفسه يا شيخ ولا يدري عن شيء ويدخل به بالحمام وغيره، فهذه فيها امتهان لكلام الله، والأصل تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى وعدم امتهانها. الثاني أيضا يعني كما يعني ذكر كثير من أهل العلم أنها يعني تفتح باب، وهذا الشر مثل ما قلنا شر عظيم، لذلك منعوه. وأما النوع الثاني من هذا المشروع أو من الرقى الشرعية الجائزة اذا كانت تقرأ التي تقرأ مشافهة على المريض او تقرأ في ماء ثم يشربها المريض وتنتهي ولا يبقى لها اثر ولا عين ولا تدخل في هذه الابواب ابواب سد الذرائع والامتهان وعدم الاحترام وتعرضها للنجاسات وعدم التعظيم لكلام الله تبارك وتعالى فهذا هو الجائز. نقول بل ذكر كثير من اهل العلم انه يدخل في المأمور به يعني بين الواجب يتردد بين الواجب وبين المأمور به اما واجب واما مندوب مستحب. نعم ومثل ما ذكروا والابواب كثيرة جدا وايضا يدخل في مصالح كثيرة انه من باب يعني نفع الغير وايضا يدخل في باب من ابواب تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى باعتبار التوكل ان التوكل على الله عز وجل بذل الاسباب المشروعة مع اعتماد حصول نتائجها على الله القلب يتعلق بالله عز وجل في حصول النتيجة وهذه من الاسباب المشروعة التي شرعها نبينا صلى الله عليه وسلم في نفسه بل وفي غيره عليه الصلاة والسلام. لذلك الانواع الاخرى منعت ومنعها خوف وهذه المشافهة لم يمنعها احد ابدا بل نقول كيف تمنع وقد يعني جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه وفي غيره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مما يعني يذكر عن لأنه ابن مسعود كما هو معلوم يعني نقل فقهه كثير ابن أبي شيبة رحمه الله يقول إبراهيم النخعي وهذا من تلاميذ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول كانوا يكرهون وهذه الكلمة إذا أطلقها إبراهيم غالبا تحمل على تلاميذ ابن مسعود كانوا يكرهون أي تلاميذ ابن مسعود كلهم كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشرة هو فصل في الأثر الذي ذكر أو جاء عن أحمد ثم يقول وسئل أحمد بن أبي شيبة هل يعني لما سئل عمن يعني يجيز النشرة سألوا أحمد عمن يجيز النشرة فقال تحمل على الشرعية لا الشركية ولما سئل عمن يحل السحرة قال رخص فيه بعض الناس هذا كله يشوف دليل على أن الأصل الاعتبارين لذلك القول هنا على اعتبار وقوله الآخر على الاعتبار ما يتناقض الإمام أحمد ولا غيره ولا تلاميذ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ورحم الله تلاميذه رخص به بعض الناس ثم قال أيضا رحمه الله أحمد قال ولا أدري ما هذا ثم سئل هل يؤتى مثل هذا قال لا أدري على أنه هذا باعتبار عطري التفصيل حتى نستطيع نقول لك ايش يعني صح لي المكان الذي تذهب اليه او النشرة التي سينشر بها عن هذا المريض استطيع اقول لك اذا كان بهذا الاعتبار فهو جائز وان كان بهذا الاعتبار فهو ممنوع. الشاهد خلاصة المذهب هو يعني مذهب الأحمد وغيره لا شك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما رواه ابن مسعود لكن كما ذكرنا أن الأصل يعني طبعا باب الضرورة هذه يعني ضيقت كثيرا كما ذكرنا ولكن توسع فيها قوم بعد عصر السابعين قالوا ما ده في ناس أجازوها من السلف وفي ضرورة وهذه مصيبة يعني المتأخرين يأتون إلى أمر قد ضيق في أوله ثم يتوسعوا وإذا توسعوا يا عبد الله فخذ إيش مفاتيح أفشار. نقول لهم أولا يعني المسألة الاضطرار دائما الضرورات كما يقولون القاعدة تقول الضرورات تقدر بقدرها لا يزاد عليها ولا يقاس عليها ولا تجعل اصلا وانما هي ضرورة مثل الجيفة يعني الضرورة مثل الجيفة متى تروح تأكل الجيفان بل يمكن تأكل التراب قبل ايش ان تحتاج الى وقبل ما نفسك تقبل الجيفان يا شيخ. الضرورات تقدر بقدرها لا يزاد عليها ولا يقاس عليها ولا تجعل اصلا ابدا. لكن مثل ما قلنا توسعوا، مسكوا هذه الكلمة عن بعض السلف، والسلف يعني كانت عائشة رضي الله تعالى عنها واسماء يعلقونها على الصبيان الصغار، وما ادراك انهم كانوا يعلقونها تعليقا مستمرا دائما، لا ربما في وقت دون وقت، لكن سبحان الله توسعوا يعني بشكل اساءوا فيه الى باب الضرورات يا شيخ. لذلك رد عليهم كثير من مشايخنا رحمهم الله، قالوا اولا احمد بن حنبل رحمه الله من ذلك الزمان قيد هذه الضرورات، وكأن كلامه رد على من توسع في هذا الزمان، بل نص في كثير من مسائله رحمه الله عمن اجازه من الفقهاء وسكت، اجاز وسكت فقال ليس بصواب بل هو غلط، واشار الى هذا الغلط بما ثبت عن النبي وما ثبت عن ابن مسعود وغيره. ثانيا مثل ما قلت مشايخنا رحمهم الله قالوا الضرورات لا يتقرر جوازها ولا ايضا جواز فعلها والتلبس بها الا يعني عند الحاجة، والحاجة اذا ظهرت يعني يقر بها الجميع، مثل الشمس اذا طلعت انتهى الكل واضح فهي ضرورة، الكل يتفق على انها ضرورة. لكن ايضا قالوا هذا لابد له قيود كثيرة جدا، ومن قال ان الضرورات او ان ضرورتك هذه الان بهذا المرض اللي انت فيه راح يقول لك انا مريض 20 سنة انا مبتلى، نعم نعم نعم ما في بقى. انت مبتلى وانت مريض وانت يعني الاضرار كثيرة والمفاسد عليك كثيرة من هذا المرض وهذا المس، ولكن بماذا سترفع هذه الضرورة؟ بالذهاب الى هذا الكلام، بالذهاب الى الساحة والدخول في الممنوع، الدخول في الممنوع من الضرورات المحظورة المحظورات المحظورات. فمن قال لك ان ضرورتك هذه سواء كان ربطا عن زوجتك او انك مريض او انك ما تستطيع تقوم ولا ما تستطيع تفعل ولا ما تستطيع كذا، من قال ان هذه الضرورة يجوز رفعها ببذل دينك وتوحيدك وفساد عقيدتك، الذهاب الى الساحر، الخضوع للساحر والسمع والطاعة لهذا الساحر والكاهن عن طريق الجن والشياطين، بس على كفر. فهذا تضيع دينك عشان هذه الحالة وهذا المرض وهذا البلاء يزول عنك. نعم الضرورات تباح فيها المحظورات، لكن مو هذا المحظور، توحيد عقيدة دينك كله يفسد يا شيخ. من قال بهذا؟ اين القياس يا اهل القياس؟ اين الرأي والنظر يا اهل الرأي والنظر؟ فلذلك نقول افساد العقيدة لزوال هذا المرض وهذا الضر الذي فيك لا يقول به عاقل فضلا عن الفضلاء والعلماء. معروف عندنا في الاسلام وعندنا في الشرع، قد يقولوا في الشرائع كلها بل حتى عند العقلاء ان الضرورات الخمس التي يجب الحفاظ، راح يقول لك يا شيخ النفس، ها الحفاظ على النفس، لكن الحفاظ على النفس نعم ضرورة من الضرورات الخمس، لكن اول واحدة من هذه الخمس ما هي؟ الدين. احسنت، ها الضرورة الاولى حفظ الدين، ولما تذكر الدين مو معنى الخمس متساويات في المرض، لا حفظ الدين اعلاها مرتبة والبقية كلها تبع لهذا الدين. فالان نضيع المرتبة الاولى عشان صيانة المرتبة الثالثة والرابعة، هذا ليس من العقل وليس من الحكمة وليس من الدين، واضحة ولا ما هي واضحة؟ ما احد يقول انه والله نضيع عقيدتنا، لان هذا في اعلى وفي ادنى، يعني صيانة للادنى نضيع الاعلى، لا يقول به احد ابدا. بل نقول الاصل انه احنا نجمع كلام السلف كلهم الذين اجازوا يجب حمله على المسلمين. المشروع، والذين منعوا يحمل على الممنوع سواء كان سحرا او كان قرآنا، ولكنه يؤدي الى هذه او هذا الباب الذي منعه ابن مسعود رحمه الله. فلا شك انه لا شيء يعادل سلامة دين المرء وصحة عقيدته وتوحيده لله تبارك وتعالى لا اله الا هو، بل نقول والله خير له ان يموت بسبب هذا المرض وهذا الضر على العقيدة والتوحيد من ان يحيا او ان يتشافى وقد اشرك بالله تبارك وتعالى وكفر بالله تبارك وتعالى. المسألة واضحة جدا. ثم نقول يعني اي ثم ايضا يعني مثل ما ذكر يعني شيخنا الشيخ حماد رحمه الله يقول اخبروني بالله اي ضرورة هذه. الضرورة الان ما هي؟ نحكي بتفعل الحرام، مثل اللي بيشرب الخمر يقول لك يا اخي مضطر اشرب الخمر. لكن يا البهيمة لو عندك خمر وعندك هنا ماء عذبا زلال تروح تشرب الخمر تقول ضرورة؟ يقول اي ضرورة في الدخول في الممنوع والمشروع موجود. المشروع بل والمشروع ايسر واسهل وارخص ايضا، ما في فلوس يا شيخ يقول رحمه الله رحمة واسعة. يمكن الساحر يقول لك جيب لي كذا وجيب لي كذا وجيب لي كذا وادفع كذا، اما هذا يقرا عليك يا شيخ المعول يقرا عليك ايه الكرسي والسلام عليكم انتهى، او تقراها انت على نفسك. فالشاهد اي ضرورة في الممنوع اقتحام الممنوع والمشروع موجود متيسر لا يقول بهذا احد ابدا، نسأل الله ان يعافينا واياكم. الشاهد لا شك ومثل ما ذكر، لكن هذا المشروع لا شك يعني كونه يحصل مثل ما ذكر رحمه الله والنشرة بالرقية والتعوذات والادوية الشرعية المباحة، لكنها تفتقر الى ماذا؟ الى تعلق القلب، قلب الناشر وقلب المنتشر كلاهما يحتاج الى ان يكون له قلب متعلق بالله تبارك وتعالى متوكل على الله تبارك وتعالى مفتقر الى يظهر هذا الافتقار لله، مصدق بوعد الله مصدق بخبر الله تبارك وتعالى فيقرأ. واذا صادفت القراءة هذا الايمان وهذا التصديق لا شك انه نفع، بل ونفع والانتفاع يعني سريع جدا ولا يبقي اثرا لشيء من هذه، بل هذه ارواح خبيثة وارواح شيطانية، فاذا لاقت يعني هذا الامر الذي هو من الله تبارك وتعالى لاقت يعني الامور الالهية والاذكار والادعية لكن بصدق وايمان لا شك وكان القلب متمكنا ومفتقرا الى الله تبارك وتعالى لا شك انها تنفع، بل بايسر الامور وايسر القراءات كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتأثيره تأثير هذا يعني سلطان السحر وسلطان الشيطان يجب ان نعتقد اعتقادا تاما كما مر معنا في كل هذه الابواب تحرير لك، بل ويجب الايمان ان سلطان السحر وسلطان الشيطان وسلطان والله لا يؤثر الا في من ضعف قلبه وفتر قلبه عن الايمان بالله تبارك وتعالى كما اشار اليه المقيم. نقول نعم هذا هو الاصل، لكن احيانا لا يحصل يكون وقد حصل لمن؟ لنبينا عليه الصلاه والسلام، لكن لا شك هذا من باب اما الابتلاء واما من باب التشريع كما في حق النبي صلى الله عليه وسلم من باب التشريع حتى نتعلم نحن كيف نحل وكيف نعالج هذا المرض وهذا البلاء وهذا الوباء عن يعني المربوط وعن غير، كيف ننشر يعني مريضنا عما قد جاءه من المس والسحر وغيره، فاما من باب التشريع وقد يكون من باب البلاء، اما الباب المؤثر عامة سبحان الله ما يكون. يكون إلا في الضعفاء. لذلك كما يقول مشايخنا أكثر ما يكون في الأولاد في الصغار وفي النساء، أكثر ما يكون في الأولاد في الأطفال وفي الصغار وفي النساء فهو كثير. يسألوا دائما اللي عندهم الرقية، قولوا من أكثر زبائنكم ذكور ولا إناث؟ الجواب لا شك أنهم الإناث. وأما يعني ما ذكره أيضا العلماء رحمهم الله فيما يعني ينفع في باب السحر، طبعا آيات كثيرة جدا، يعني منها كل ما ثبت عن الله وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، يعني البقرة آل عمران. ولكن شيء الشيء اليسير والشيء الذي يحتاج إلى تكرار، مثل ما المريض يأخذ له حبة في الليل ويقول له أخذ هذه حبة أو حبتين إلى شهر وإلا إلى شهر هكذا. هذه ذكروا يعني منها قول الله تبارك وتعالى: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، وبعضهم يكرر إن الله سيبطله إن الله سيبطله. أذكر أحد المشايخنا في المدينة يقول سبحان الله، يعني جاء أحد هؤلاء وكان به مثل هذا، فيقول سبحان الله ما يقول ما أعرف كيف، يقول والله ما جاء في ذهني ولا جاء على قلبي ولا جاء على يعني ما تملكني إلا أني أقرأ عليه يقول هذه السورة: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم. يقول قعدت أكررها سبحان الله دقائق وإن هذا الرجل انطلق يا شيخ. فشاهد، لكن مثل ما قلنا المسألة تحتاج يعني يقظة وصدق من القارئ ومن المقروء. إذا اجتمع والله آذان ما يعني ممكن ذكرنا لكم القصة، قال بسم الله يا شيخ الجن هذا كله طار ويجف والعرس والدنيا كلها فارت. ما جعل الله لهؤلاء على المؤمنين سلطانا ولا سبيلا. هذه عقائد، هذه عقائد يا عبد الله. فالشاهد بعضهم يكرر ان الله سيفضله، ان الله لا يصلح عمل المفسدين، ويكرر هذه ويكرر ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. كذلك قول الله عز وجل: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ثم انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. تقرأ هذه الآيات مرارا تكرارا مشافاة على الماء، وتقرأ أيضا في الماء وينفث فيها القارئ يشرب منها ويغتسل منها. ومثل ما قلنا إذا صادف الشرطين، شرط في القارئ وشرط يعني في المقروء عليه، لا شك والله ما عندنا شك، لكن دائما نقول الأمور بأسبابها، هيئ الأسباب وخذ النتائج بوعد الله تبارك وتعالى ووعد رسوله عليه الصلاة والسلام. وايضا مما يعني ثبت في باب الادويه والادعيه انه الورقات، سبع ورقات يعني من السدر اوراق خضر ما تكون ناشفه ما تكون جافه، ثم تدق يعني بحجرين صغيرين صربختين، امسكها ودقها دقها وصب على الصربختين ماء واجمع هذا الماء، ثم يقرا بعد ذلك القوافي: قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد، قل مع ايه الكرسي اولا مع هذا الماء، وتقرا القوافي واقل الأربعة تنفع بإذن الله تبارك وتعالى. وأيضا مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأدوية العجوات سبع يعني تمرات من عجوة المدينة. ومع أن شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله يقول بل يحمل على التمر كله، لكن يحتاج إلى يعني تصديق بوعد الله وهذا الوعد الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلق القلب يعني بالله تبارك وتعالى، وتعلق القلب بهذا النوع من لا شك أنه ينفع بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم وأن يحمينا وإياكم من هذه الشرور الكثيرة والتي كثرت في هذه الأزمان كثيرا جدا. نعم أقرأ المسائل يا شيخ. الأولى في إيش؟ هكذا عندك في الكتاب؟ سبحان الله، إيش النسخة يا شيخ؟ أي طبعا أي طبعا هكذا عندكم في مسألة الأصل فيه مسائل. الاصل انا ليش وقفتك لان بسألكم سؤال على هذه الاصل في النسخ فيه مسائل لكن هذا باعتبار انه ما ذكر الا مسألتين فقال فيه فما في خلاف هذا باعتبار اصل وضع الامام رحمه الله وهذا باعتبار ما قرره الامام وما عدد من ذكر المسائل نعم هو قال فيه مسائل لكنه ما ذكر الا الاولى ما ذكر الا مسألتين اثنتين طب كيف يقول فيه مسائل وبعدين يذكر اثنتين كيف التوفيق يا شيخ ما يعرف الامام ما ولا كان في ذهنه اكثر وبعدين كتب اثنتين تقول ايه بدي يعني رجعين فيها يكتب فيه مسألتان فيه مسألتان ليش يقول فيه مسائل ما يعرف الامام وما دائما نقدم في علمائنا ومشايخنا حسن افضل يا عبد الله لا شك انه يعرف رحمه الله رحمة واسعة وهو امام الشيخ في اللغة من يجيب اقل الجمع اثنان ليش يقول اثنين ما دام احنا في اللغة اقل الجمع اثنان هذا شنو شنو القول هذا يعني شنو يعني تبي ترجمنا يعني اقل الجمع اثنان منين هذا الذي يعرفه نعم احسنت ها شنو المسيح الفاعل فما ظهر له ما طلع حرام عليك يا شيخ هو اذا قال فيه مسائل وبعدين ما طلع له الغنتين المفروض يمسح المسائل يكتب فيه مسألتان سهلة ها تفضل ها؟ اي اي جيد هذا من حسن الظن جيد بارك الله فيك يعني انت تدور على الباقي ها لكن هو عاد طريقته في الكتاب فيه مسائل يذكر لنا الشاردة والواردة يا شيخ يذكر المسائل الكبيرة والمعروفة والواضحة ويذكر احيانا الامور يعني لما ذكر هنا الذين نقول مما ذكره مشايخنا قالوا اولا على طريقته على كل ما انتهى من باب قال فيه ما فما اراد ان يغير منهجه رحمه الله هذا واحد الثاني يقولون انه العرب يعني في اللغة العربية نعم تطلق كلمة او لفظة الجمع ويراد بها المثنى يا شيخ اللفظة تطلع عيش لفظة جمع ولكن يراد بها المثنى طبعا الدليل قول الله تبارك وتعالى تبي أقسم من هذا دليل قال الله تبارك وتعالى فقد صارت قلوبكما والمسألة كلها قلبيكما عائشة وحفصة فكيف يقول عن قلب عائشة وحفصة قلوبكما لما قال قلبيكما هذه لا شك هذا عند العرب معروف يطلقون صيغة الجمع ويراد به المثنى لذلك قرر بعض اهل اللغة وجعلوها قاعدة جعلوها قاعدة قالوا انه الجمع يعني اثنان فما فوقهما وايضا بعضهم تعلق بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان فما فوقهما جماعة قالوا اثنان فما فوقهما جماعة لذلك انت الان لو صليت انت واحد سألك قال ها صليت جماعة مش تقول تقول ايه صحيح معنى دارج سبحان الله ها صليتم الاثنين ليه تقول صلينا جماعة هو صليت جماعة انتم الاثنين تقول لا ها تقال جماعة ويراد بها المثنى ولا شك واعظم الدليل ولا شك ولا صح اثنان فما فوقهما جماعة ولكن اعترض قوم اخرون من اللغويين والخلاف كما تعرفون بين الكوفيين والبصريين ولكن الراجح والصحيح والصواب ان تطلق كلمة الجمع ويراد بها المثنى نعم اقرأ الاولى يا شيخ واضحة جدا يعني جابر ليش سئل عن النشرة فقال هي من عمل النهي واضح ولا ما هو واضح؟ وين النهي؟ واحد يقول له ما في نهي. وصفها بأن هذا عمل الشيطان دليل تحريمها ودليل النهي عنها ولا شك، يعني متضمن. نعم. وهذا مراده رحمه الله، وهذا كما ذكرنا فقهه رحمة الله عليه رحمة. ولذلك لما مثل ما قلنا يعني بدأ بالعام بعدين جاء يحفظ على أن الأمر لا شك يعني وجوب، يعني يجب على طالب العلم أن يضع هذه الاعتبارات كلها أو الثلاث كلها، ثم يحمل أقوال العلماء المعتبرين من علماء أهل السنة على هذه فتتفق الأقوال ولا تتعارض، بل يندفع التعارض، ولا نقر ولا نقول كما يعني يفرح هؤلاء قبحهم الله بأن السلف قد اختلف. لا والله السلف لم يختلفوا. نعم. بكلام يعني بينه وكشفه بكلام من ابن القيم رحمه الله ولله دره، نسأل الله أن يعافينا وإياكم وأن يعلمنا وينفعنا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.